وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وسقى خير منها كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، خلقنا الله عز وجل في هذه الحياة وأنعم علينا بنعمة الوجود بعد أن كنا جميعا عدما، قبل أن نخلق، قبل أن نوجد كنا عدما. يقول ربنا عز وجل في سورة مريم: فيقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. يرد ربنا يقول: ألا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ولم يك شيئا. ففعلا كنا عدما عدما، قبل أن نخلق، قبل أن نوجد كنا عدما. يقول ربنا عز وجل في سورة مريم: ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. يرد ربنا يقول: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ولم يك شيئا. ففعلا كنا عدما جميعا، قبل أن نخلق، قبل أن نوجد. فأنعم الله عز وجل علينا بنعمة الحياة وبنعمة الوجود. قال عز من قال في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. فربنا الذي خلق الإنسان وأنعم عليه بنعمة الوجود ووضح له كيف خلق كما في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الأصل لابن آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لنحن التكاثر والتناسل بعد كده، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة حيوان منه مع بويضة لأي حبة اللحمة نقلبها، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر على غير النطفة والعلقة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ربنا يصلح أنه هو الذي خلقنا، ووضح لنا من أي شيء خلقنا، ثم بين لنا وأمرنا بأن نعبده وأن نطيعه وأن نلتزم بأوامره. قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، أطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول يعني اتبعوا سنته، وأولي الأمر منكم يعني منكم يا أيها الذين آمنوا، فإن تنازعتم في شيء نختلف على حاجة فردوه إلى الله. إذا القرآن والرسول أدي السنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأمر الله عز وجل الإنسان أن يلتزم بشرعه وأن يلتزم بأوامر الله عز وجل. قال في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. إغلاء أطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه، ورسوله يتكلم كل كلام صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: عليك بالأمر كذا لي حاجة خاصة، عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنطقك ومكرهك وأثرات عليك. إذن نحن مكلفون من قبل الله بطاعته وبتنفيذ أوامره. طيب، هذا التكليف جماعي ولا فردي؟ في جزء جماعي وفي جزء فردي. في حاجة ما ينفعش تعملها إلا الجماعة المسلمة، وفي حاجة أنت مطالب إنك تعملها، دي مش مرتبطة بالجماعة، لا، دي حاجة بتاعتك أنت، التكليف خاص ليك أنت. ما هو موقف الإنسان المسلم من تكليف الله تبارك وتعالى؟ ربنا لما يأمر بأمر المفروض إن حالنا يكون إيه؟ المفروض إن حالنا يكون من الطاعة والالتزام. اللي بيحصل النهاردة للأسف غير كده. النهاردة الناس ما بتلتزمش بأوامر الله، ليه؟ مع هذه شوف المرض على كل شوف من العلاج ايه اللي ده مرض. كل الناس بتسمع كلام الله وبتطمس بدليل ما الناس تجيلك وبتطمس ونساء كافيات عاريات في الشوارع مثل لحمها باين وعورتها باينه ومعاصي شغاله وسيئات وان ربنا امر بعدم فعله يحصل الرضا في البنوك والزنا في وسائل الاعلام وحل زي ما انت شايف انا دي جانبك. طيب ليه يبقى عشان نشوف المرض ايه لما انت في العلاج ده مرض ان كل الناس لما تقول الله يبقى الناس مريضه زي بالظبط كده انت في الدنيا بتقول في واحد ما بياكلش واللي بياكله بيرجعه ده مرض. ليه دور بقى اعمل تحليل شوف في حاجه في المعده شوف في حاجه في الامعاء شوف مش عارف ايه ماشي فتجاوب هذا مرض ان الناس لا يلتزمون باوامر الله علاجه يسال الاول ايه اسباب هذا المرض ليه يا ناس ما بتلتزموش باوامر الله هيقولوا ايه وده موضوعنا بقى هيقولوا اي كلام اللي بيه يحاولوا يبرروا نفسيهم ففي اللي يقول لك هو مين اللي بيعمل كده النهارده هو انت جاي عليا انا يا سيدي ده احسن من غيري وزن يقول لي اه الكلام ده كان زمان وزن يقول لي والله انا مش هعمل الا لما يجي الامر بالامر ينزل قانون ينزل بتاع يوم انا هستجر في هذه الحاله عشان في امر. لا ايها الاحباب المفروض ان احنا لما بنسمع اوامر الله بنلتزم وبنطيع مالكش دعوه بغيرك مالكش دعوه بغيرك غيرك ممكن يسمع ويطمن ما يلتزمش انت مالك ومال غيرك. عشان كده موضوعنا النهارده عن ذاتيه الالتزام في الاسلام ذاتيه الالتزام ليس نفسك انت قضيتك انت مش غيرك مالكش دعوه كل انسان خاص بنفسك. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا انك مسؤول عن تصرفاتك الشخصيه وكنت من رحمه ربنا بينا ان انا مش مسؤول عن تصرفات غيري حتى لو كان غيري ده ابويا حتى لو كان غيري دي امي حتى لو كان غيري اقرب الناس لي مش مسؤول. ولذلك ربنا عز وجل يقول موضحا في سوره الانعام قل اغير الله في اخره ابغي ربا يغير الله وهو رب كل شيء خلي بالك ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. يعني ايه ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ يعني ما حدش بيتحاسب عن سيئات غيره ولا تزر وازرة وزر اخرى. واحد عمل ذنب انت تتحاسب عنه؟ لا. ليه؟ حاسب عنه ليه؟ انا مالي ولا تزر وازرة وزر اخرى يعني محدش بيتعاقب بذنب غيره. شفت عظمة الاسلام؟ لان في غير الاسلام في عاقلين اديان كده في دين يقول لا ان ما دام ادم غلط واحنا ذرية ادم يبقى احنا بنشيل الخطيئة بتاعت ادم يبقى احنا بنتوارث الخطيئة بتاعت ادم ان احنا ذريته ما احنا عياله يبقى لازم ربنا بقى استفرغنا بكلامهم يكفر عن الكلام ده بقى بانه ينزل اعز عياله ويتطلق ويستهبل ويتألم على الصليب علشان يشيل عننا. يشيل عننا ايه ولا ما بدا ولا الموضوع ده؟ يقول لا ده الترابيزه ما هو ابوك ادم اللي عملها. طب ما ابوك ادم عمل انا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ شوف بقى عظمه الاسلام انك مش مسؤول الا عن اعمالك الشخصيه. غيرك ايه حتى لو كان غيرك ابوك لو كان امك لو انت كلها غيرتك انت مالك انت اللي غيرت لا يبقى ولا تزر وازرة وزر اخرى. ولذلك في ربك في سوره التحريم في اخره ضرب الله مثلا الذين كفروا اهو امراه نوح وامراه داوود سيدنا يوسف سيدنا نوح مثال القطاع مثال بطوط زوجات ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه نوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين وممدوعهم فخانتاهما لقيت على الصرح اللي جم بيه فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الا قدموها لهم يبقى واصل بقى يتوكل لا وقيل ادخل النار مع الداخلين. سبحانك يا رب. وجدنا نبي انفعنا والعكس. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون النبوذة بيقول انا ربكم الاعلى. النبوذة بيقول ما علمت لكم من اله غيري كانت مسلمة. طب جنبها ايه؟ قال هكذا بنتهي. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة لوط امرأة فرعون اللي قالت رب ابني لي عندك. شوف العظمة الفهم. شوف الايمان. بتقول يا ربي عندك. اختارت العندية الاول. اختارت عند الله عز وجل. رب ابني لي عندك. بس واي حاجة بيتا في الجنة. بيتا انت عندك القصور والاستراحات. سبحان الله. شوف الايمان من يخالج القلوب ده. انقلت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ونجيني من فرعون جثة وعمله. ونجيني من القوم الظالمين. اذا الانسان مسؤوليته في الاسلام مسؤوليه فرديه مثل تقول عن اعمال غيره. مالكش دعوه باعمال غيرك. لا مالكش دعوه باعمال غيرك. انت مرغوم بعملك الشخصي الخاص. كل غيرك يغلط وكنت انت انا مالي. حتى لو كان ابويا حتى لو كان امي حتى لو كان اقرب الناس ليا. لانك انت مسؤول عن اعمالك انت. لان في عقاب يخلق الاخره وفي ثواب برضه. واحنا مش قد عقاب الله. عشان كده بنقول ربنا ما بيحملناش اكتر من طائفنا. ما بيحملناش حاجه بغيرنا. لا. ولذلك قال ايه تبارك وتعالى في سوره الاسراء؟ قال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. كتابك انت مربوط بيه. ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك. الكتاب دي الكتاب بتاعتك انت. لتقرا كتاب ابوك او كتاب امك ولا كتاب عيلتك. لا. اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شوف انت اهو مش هتلاقي غير اللي انت عملته. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. شوف يا سيدي تعملون. مين اللي يعملون؟ انت اللي انت عملته. وشوف بقى عظمه اسلامنا بيجعل بيكرمك انت بقى ازاي؟ يعني لو ابوك فاسق فاجر كافر لو انت فاسق انت مالكش ذنب ماشي. لكن لو ابنك صالح لو ابنك ملتزم وربيته على الاسلام وطلع حق ده ابنك في الله ان صح التعبير يعني ابنك الملتزم ما تحرمش من ثوابه. لا تاخد ثوابه. ليه؟ لانه يعتبر ايه؟ من عملك ومن كسبك. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله خلاص الا من ثلاث. لا ثلاث حاجات بس ربنا شغالين من الثلاثين. تاخذ ثوابهم حتى لو انت نزلت تربتك. منهم ايه؟ صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. العرب كانوا يبقى صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. ولدك الصالح لما يدعو لك بتاخد ثوابه. يبقى ثوابك ايه؟ ممتاز. هل دي؟ طب اسمع واحد يقول طب انا هنا خدت حسنات وابني هو اللي بيعملها ما خدتها ليه؟ ما بيسموه. مش هو حته منك؟ يعني من عظمه ربنا ومن رحمته بينا انه عتاب ان الولد لما يعمل غلط اتعاقب انا عليه او اخد سيئات برضه. هاخد سيئات لو كنت مقصر في التربيه. لكن عملت اللي عليا وطلع الولد فاسد زي ابن سيدنا نوح. يا اخويا يركب معنا ولا تكن من مع الجاهلين. وفي الصوت لا تهاوي الى جبل يعصمني من الماء. يا ابن ابني وتروح مع الظالمين في الصوت لغايه ما حال بينهم الموت فكان من المغرقين. تذكر سيدنا نوح ان الله وعده بانه سينجيه واهله. طب ما هو ابنه من اهله. طب يطلع على النقطه دي بس. مش عشان ابنه يعني. لا انا النقطه دي بس حلها ايه يعني سؤال يعني. ونادى نوح ربه فقال ربي ابني من اهلي. شوف ايه؟ وان وعدك الحق. انت ربي قلت كلام وكلامك حق. وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك. انا ده ابني يا رب. ازاي ليس من اهلك؟ يعني مراته جايه فيه؟ لا. مراته جايه تبني لا ما ينفعش لا فيه. امال ازاي انها ليس من اهلك؟ يعني ما دام على غير شريعتك اللي جئت بيها من عند اللي ربنا بعثها لك والشريعه اللي انت جئت بيها من عند الله يبقى ما اعتبرتش من اهلك. عشان كده كان في انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وفي قراءه يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. إلا إذا عمل عمل مصطلح. وفي قراءة الحق نحن نقرأ بها إنه عمل غير صالح. عشان كده واحد كان قال جد تاني جميل جدا بيقول ايه يا ريت اخد بالك منه. بيقول آل النبي. مين أهل النبي؟ أهل النبي مين؟ آل النبي هم أصحاب ملته اللي مؤمنين زي هم آل النبي على الشريعة من عجم ومن عربي. لو أعجمي أو عربي ما دام آمن يبقى من آل النبي. لو لم يكن آله إلا قرابته يعني لك لا آل النبي هم عمامه خلاله عنده. لو كان الكلام ده مظبوط لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو أهل النبي قرابه قلنا احنا لما جينا بينا اللهم صل على النبي وعلى آله آله من آله عمه أبو لهب أبو جهل. لا هم مين آل النبي بقى؟ آل النبي هم أصحاب ملته اللي مسلمين زيه على الشريعة. هم أصحاب ملته على الشريعة من عجم ومن عربي يعني أعجمي أو عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب وكبات مصيبة لما لم يكن الأهل. فزوم الإسلام لما ابنك يبقى فاسد وانت ملكت جنب ما تعقل لكن لما يبقى صالح تاخذ ثوابه وتاخذ حسناته. لكن يعتبر هذا من كذبك ومن عملك يعتبر هذا ثواب من كذب. على فكره بنقول ان الالتزام الاسلامي التزام شخصي. شخصي يعني ايه شخصي؟ يعني يا اخوانا يا ريت لما تسمع يا ايها الذين امنوا قول لي نعم يا رب. بعد انت بتسمعني انا ما هو انا بقى انت بتساهم برضه لما قلت تسمعني انا طب انت مالك ومال غيرك؟ انت مالك ومال غيرك؟ المشكلة كلها والأساس كله أنت مقتنع بالإسلام؟ أنت مؤمن بالله؟ أنت مؤمن بما أمر به الله؟ بس دي قضيتك أنت ليش دعوة بقى؟ أكلت أنت ما قلتش أنا فلوس ليه؟ أنا كمان بيطلع في الكلام ده حبة. طب أنت مالك ومال الناس؟ أنت رابط نفسك ليه بالناس؟ يعني يوم الناس تصلي أنت هتصلي؟ طب الناس بطلوا صلاة. أنت هتبطل؟ طب أنت مصرت خمرة ليه؟ عشان اطمئن والناس ما تتصرفش. طب الناس فرقت يبقى ناس رب زيهم. انت مش حد مراتك ليه؟ اكل النساء كلهم زي ما انت شايف طالعين عرايس. لما يتغطى فغطي مراتي. بربك اللي يقول هذا الكلام تحس انه شخصيه اسلاميه؟ لا ده الدكتور احنا بنقول عليه مايع. مايع يعني ايه؟ مايع حاجه مايعه مستبدل متردد ما تقدرش تديها حكم. اصل انت عارف كلمه مايع يعني ايه؟ يعني بين الامرين. مثلا حاجه دي حادقه يقول لك الحاجه دي حلوه سكره شوف متسكره. لا دي الحاجه دي حادقه يعني باين فيها الملح الثاني باين فيها السكر. انما دي ايه؟ دي ملحه ملحه يعني انا عارف كانت حلوه ولا حادقه مش عارف ملحه. المسلم ما هوش مايع لا محدد لانه يتبع الله مش يتبع الناس مش بيتبع العادات والتقاليد مش بيتبع العرف اللي ماشي مع الناس ايه واي حاجه وخلاص ولو كان ضد الشرع. لا ده دي اللي ضد النهارده يا اخوانا. الناس النهارده عارفه الحق وعارفه الباطل. تربى في حد مش عارف الحق من الباطل؟ في حد مش عارف؟ ده الناس النهارده عارفه الكفر يقول لك كده يقول لك ده انا عارف الكفر. يعني ايه الكفر مش عارف يعني ايه الكفر؟ لكن هو يقول لك كده يقول لك انا عارف الكفر ده انا افهمها وهي طايره. يا راجل ده على مستوى الحيوانات ثلاثة انت بني ادمين. لو انت قاعد تاكل سمكه جت قطه جنبك قطه وانت رحت عاطيها سمكه تاكلها مش هتقف في القطه تاكل السمكه قدامك؟ هتقف وتتلحق في الاخر ايه؟ تبص لك في تاني. انما لو هي هي القطه نطت السمكه خطفتها هتقف تاكل قدامك السمكه؟ ما هتعمل ايه؟ تجري وتفضل تجري تجري تجري لغايه ما تحس انها في الام محدش مطلع عليها خلاص تبتدي تاكل. ايه اللي خلى القطه عملت كده؟ ايه اللي فهم ان القطه الغلط من الصح؟ حد ربها؟ راحت حضانه؟ وديها مدرسه؟ امها قعدت تقول لها الصح والغلط امها خلت بتتلفها في الشوارع؟ القطه تربيه الشوارع لكن حقيقي عندها فطره. فطرتها طيبه لو تربيه شوارع صحيح هو حد ربها؟ تربيت طوارئ وقمت بها اي حاجه موجوده خلاص لكن عندها فطره. تيجي الفطره عارفه ايه اللي عرفها؟ فطرتها ربنا خلقها كده. ربنا خلق فطرتك عشان هو تعرف نفسه. يعني علماء الاجتماع بيقولوا ايه؟ بيقولوا الفطره هي ايه؟ هي الحاجات اللي الحاجات اللي انت تعملها حتى لو مفيش حد يقال لك عليها. يعني زي ما تصورنا جبنا انسان كده واحنا حطيناه في الصحراء لو عايز صغير سيبه في الصحراء ويفضل يديله اكل لغايه ما يكبر ويشد. اول ما يصير يكبر هيسيب ايه الحاجات بقى اللي هيعملها؟ الحاجات اللي هيعملها ومحدش قال له عليها. لما تلقائيا هيبص لعورته هيقول لا دي ما نسيت بيها كده لازم اغسل نفسي لازم اكسر نفسي. حد قال له؟ يعني بس فطره فيه فطره فوق حاجه اكبر منه هيتخاف يتجارى. حد قال له؟ لا فطره. لا الشمس تخرج هروح متجاري في الظل فطره. الدنيا بقت حاجه في الظل ثقيله فطره. حد هيجي يعتدي علي هيجي يعتدي على نفسي فطره. يجي ياكل لحمه نيه يا اخويا فطرت حالك فطره. مين اللي قال له؟ فطرته. فاحنا فطرتنا كمسلمين يعني لا تنور ما تكونش تلوثة في وسائل الاعلام. لكن ايه اللي منعنا من التطبيق؟ بوقف انت لو سالت اي واحده ماشيه في الشارع لحمها باين وقلت لها كده صح مش ممكن هتقول لك صح مش ممكن هتقول لك صح. بس عايزين تقول لك وانت جاي عليا انا انت مالك خمار هو مفيش ولا انا ما تشوف اللي نزلها اقل مني ما تشوف اللي كاتبها حل عني. ليه؟ هي عارفه الغلط من الصح انما بتتعلم ارتكابها للغلط في الناس. ان النساء كلهم ماشيين كده النساء كلهن عرايه. تعال على واحد ياخد رصه ولا ياخدها وهو متجوز الا اذا تعود او العياذ بالله الف المعطيه والعياذ بالله عندي رمح بقى خلاص وبقيت معطيه. اذا حتى لو ما جبتش هو اللي يقول لك ما تجيني فتح مخك خلاص كده يقول لك عيني جريئه اه خلاص الف المعطيه والعياذ بالله. يعني اللي بيعمل المعصيه في الاول بيبقى مكسوف وزيك انت تحس لو واحد ياخد رصه لاول مره اللي هو يعني بتاعه مش عايز كده كنت باخدها كده يعني انما بقى اللي بعد كده متعود يعني تبقى عينه بتضحك بقى هو اللي يقول لك ايه وبعدين يا اخي ما خدت فلوس يبقى اكل كذا اكل طعم صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه كده عينه بتضحك ازاي بيطلب هو عاطف ليه لان هو العياذ بالله قلق المعصيه. فلو بصيت النهارده لحال الناس كلهم عارفين الصح هو ياخد راسه مش عارف انها غلط غلط. طب وتاخد ليه؟ بص يقول لك ايه؟ ويعني انت جاي عليا الغلبان وباخد فتافيت ده انا باخد فتافيت ده انا باخد الخضار النازله من فوق الزبط فوق وبعدين وهي نازله بقى بتقل عبال ما بتيجي تقيل انا فانت جاي عليا انا انا بسالك سؤال انت عارف ان ده غلط ولا صح؟ ايه عارف ان غلط بتعمله ليه؟ انت جاي عليا بتعمله ليه؟ اسمعني انا بسالك انت مالكش دعوه بغيرك انت مقتنع ان ده غلط ولا صح؟ هو دي قضيتنا النهارده. قضيتنا ان كل واحد النهارده عارف الصح من الغلط. لكن هو ما بنعملش الصح بنرمي على بعض. يا سيدي مين بيعمل كده النهارده؟ وبعدين بقى في المصلحين الاجتماعيين بقى اللي يقعد يقول لك بقى محاضرات يعقدك وانت قاعد تسمعه. والله يقول لك يا سلام. والله يا ابني كلامك حلو، كلام جميل، كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه بس فين اللي بيعمل كده النهارده؟ تعرف ابن مكه وعمل كده النهارده عمل فيها كلامك كلهم يا سلام انت خلي بقى كده ابدا لكن ربنا كرمنا كرم. طب وقف بقى انت مع مين يا اللي بتقول كده؟ انت اللي بتقول لو الناس كلها انت منين؟ من الملائكه ولا من الجن ولا من الانس؟ انت من الانس؟ من الانس يعني البني ادمين. طب ما عملتش كده ليه؟ لما انت مؤمن ان الحاجه دي كويسه ما عملتهاش ليه؟ ما عملتهاش ليه؟ اذا انت مش مؤمن ما تحاولش ما تحاولش لان انت لو مؤمن بان هذا الامر خير كنت عملته. رامي على غيرك ليه؟ ان زمانك ومال الناس. تعالى تعالى خدها واحده واحده كده. انت لما اتخلقت ابتديت لوحدك ربنا هيرعد وغل كده قال في سوره الانعام ولقد جئتمونا ايه؟ فرابا كما خلقناكم اول مره خلاصة لوحدك لازم مسؤولية تختار واحدة خلاص مسؤولية تختار واحدة لازم يكون صادق. ثم ستأتي في الآخرة أمام الله فرض الواحد. أنا بقول لك كده عشان تقطع الحاجات اللي بينك وبين الناس في الحياة دي عشان ما تقولش كلمة الناس ما لكش دعوة بالناس ما لكش دعوة بالناس ملكت دعوة بغيرك، انت مقتنع ولا لا؟ لان الله عز وجل قال في سورة مريم ايه؟ ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا فردا، كل واحد لوحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح، يقول لأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، الرهط يعني من ثلاثة لتسعة. يا سبحان الله، تصدق ان في نبي الامين كبير اكثر من تسعة؟ كان زي سبعة ثمانية بكتير تسعة، ايه دول؟ دول امن من الامة كلها بس. ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان. يا سبحان الله، اثنين بس الامن دي جايبهم ايه ده؟ الحزوم الجنة والباقي كله ده من طبعا عشان اقول لا ولا ربنا في الاجر حيقول لا اثنين بس الامن وباقي كله لا ولا كان ايه الكون تاني بالكون؟ بالكون هنا لا في اخرة. ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، النبي جاي معه واحد لا تخطيه كده، ايه ده؟ ده اللي عامل ليه يا رب؟ بس الامة كلها ما حد يتكلم بيك انا لا يا رب، هو ده بس تاخده من ايده على الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيكمل الحديث يقول ايه؟ يقول وياتي النبي يوم القيامة وليس معه احد. يا سبحان الله، ولكن اللي بقى بيعرف الحديث ده يقول لا اله الا الله. النبي يبعث الى امة ولا واحد يؤمن بيه، وجنب واحد جنب واحد مين معاك؟ مفيش رب. عمل اللي عليه جنة خلاص، هيعمل ايه بالعافية؟ هيصدقوا بالاسلام؟ لا، دي جنة هم ما دخلتها كده بمحض ارادتك بمزاجك بروقان كده وانت اللي عملت الغلاف. دي رضوان الله عز وجل، دي رضوان الله. حد حرر الثاني على ايه عشان يدخله الجنه؟ لا. فشوف ياتي النبي يوم القيامه ومعه هو ليس معه احد، وليس معه احد. تظهر كل مرضعه عما ارضعت، وتضعه كل ذات حمل حملها، تتخلى. وترى الناس سكارى، تكرهون تكرهون، ولا هم بسكارى. وما ليه خلاهم كده؟ ولكن عذاب الله شديد. انا ربنا بقول اياتي في الدنيا عشان ما تقولش كلمة الله، عشان ما تعيرش الاخطاء الناس، لان مش هيودي النفس دهوة الا الناس، مش هيودي النفس دهوة الا الناس. ازاي؟ ان الناس بيراعوا الناس. طب ما الناس هم الناس، يبقى كلنا بنراعي بعض على حساب الشرع. بقت مصيبة، بقت مصيبة. ولذلك تعالى شوف، تعالى شوف الأرض في آخر سورة إيه؟ سورة لقمان. يا أيها الناس اتقوا ربكم واختروا يوما آخر لا يجزي، مش هينفع، لا يجزي والد عن ولده، هذا الأب مع الابن، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغترب. فإذا كان الأب والأم أواصي ما بيرجعوش في الآخرة، يبقى انت متوقع مين هينفعك يا اللي مش ملتزم؟ مين؟ مين؟ ده اذا كان عم النبي عليه الصلاه والسلام ابو طالب، هو كان عارف الحق، عارف الحق ما تمرش اسمه، وياما دافع عن النبي عليه الصلاه والسلام وطرف عليه وحماه، ولذلك قال له والله والله لما النبي قال له يا عم والله لو انا ارسلت في اليمين والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهل سبيله، قال اذهب لاخر تنظر اعمل انت عايزه، هذا اللي هحميك. لما دوموا والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد جنبه ويقول له يا عم قلها كلمه اتبع لك بها عند الله، قل لا اله الا الله، على طول اسمعنا فيها في الاخر، على الموقف اللي انت وقفت معاه في الدنيا، وهو مقتنع وعارف وعايز يقولها. لولا ان مين اللي قاعد جنبه على السرير وهو نايم؟ ابو جهل لعنه طبعا القوم الكافرين المشركين، يقول اتصدع عن دين ابائك؟ يا مطارد ايه؟ يبص للنبي عليه السلام قولها يا عمي، يبص لابو جهل اوعى، قول يا عمي اوعى، قول يا عمي اوعى، الى ان فاضت روحه على طول. بس تعرف برضه مين بيقول لاخوه ايه؟ بيقول للنبي عليه السلام بيقول له والله لولا خوفي من ان تعيرني قريش لا اقررت بها عليك. انا عارف انك نفسك انا اقولها، وانا عايز اقولها عشان ارضيك وارضيك يعني، ها؟ لكن خايف من ايه؟ من كلام الناس. والله ما تفتكر يا خالد، لولا خوفي من كلام الناس قلت لا اله الا الله. هم الناس كانوا هناك برضه يعني لسه برضه الناس هم دول دربوا الكون. فكل زمن تلاقي كلمه الناس دي لولا خوفي من كلام الناس لولا ان تعيرني قريش خايف من الملامه ومن كلام الناس لاقررت بها عينك كنت انتهى وتوالى. ولذلك اهو سبحان الله ما كان لكم في صحر قال لم يكن من المصلين ولم يكن اطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هو في التفسير اي كلما غوى غاو غوينا معه. هلا ما يقول لا مش عندكم صرع مش في التزام لا كلما غوى غاو اي حد يفعل الحاجه اي حد يقول حاجه غوينا معه نسينا معاه وطلعناه ونسينا في سكته. فدي المصيبه ان الناس هم اللي يواجهوا الناس كده يعني يواجهوا بعضهم كده وده يعني جهنم من ضمن اسماء جهنم داهيه. لكن كده دول بعض السماء في الدنيا يوديك كده ولا انت رايح كده ايه اللي عرفك ان من اسماء جهنم. لكن سبحان الله شوف كلما غوى غاو غوينا معه غوينا معه. فدي المصيبه اذا كان الاب مش هينفع ولا الام تنفع ولا الاخ ينفع ولا الزوجه تنفع ولا العيال فصوره عدد يا رسول المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه عياله ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حد فاضل الثاني في الاخره. طب لما اقرب الناس ليك دول حتى لو العيله كلها والله حتى لو العيله لان الله قال في سوره المعارف يبصرونهم ويرجو المجرم ان يرتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته مراته واخيه وفصيلته التي تؤويه عيلته كلها ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لظى ما ينفعش. عشان كده ما تتعلقش لحد من الايه يعني لو على مستوى الاسره اوعى اوعى تقول ده عيلتنا كلهم بيعملوا الموضوع ده انت مالك ومال عيلتك. ده انا بقول لك ان الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت ولا الزوجه هينفعوا في الاخره يبقى العيله هتنفع. كذلك لما تيجي تعمل حاجه غلط او ما تلتزمش بامر من اوامر الله ما تتعلمش تقول ان الناس او الرؤساء بتوعنا بيقولوا كده او انا عبد المامور والاوامر كده. استنى بقى مين عبد المامور ده يا سيدي؟ في حد اسمه عبد المامور؟ المفروض كلنا نبقى عبيد لله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورة الزاريات. يبقى العبودية لا تكون الا لله. عشان كده اوعى تكون لفظ العبودية لغير الله. وبيطلعوا عندنا فصائل الاعلام يقول لك معبودة الجماهير معبود الجماهير. ده انا بحب حب لدرجة العبادة شرك شرك بالمثال اهو. لان اي انسان يعبد غير الله ده مشرك معاه اثبت مع الله عز وجل. كلمة العبودية دي لا تروحش الا لله الا لله عز وجل. ايه اللي النهارده عليه خطاط العبودية؟ اي حاجة. ايه اللي مش عارف يقول له بحبك حب العبادة ومش عارف تشوف خطوتك ايه تعبدك ايه تعبدك دي؟ لا هو انت وياه عشان تعبدك؟ الاعراف والعبادة راح لغير الله اهو. وبعدين تعالى شوف الاعمال بقى الاعمال والافعال ليه ما بتعملش كذا؟ ليه ما بتعملش كذا؟ هو عشان بقول لك تقول ده انا عبد المامور او الاوامر كده لان الاوامر ان ما كانتش من الاسلام بمعنى اذا كانت اوامر تغضب الله ما تطهرش والا هتبقى اثم والله والله ما هينفعك حد في الاخره من اللي عطيلك الاوامر دول. طب انت منفذ امر غلط في معصيه من الله وبتقول ده انا عبد المامور هتروح تجيب المامور منين في الاخره؟ طب انت طلعت في الاخره قدام الله روح دور على المامور هتدور عليه؟ ربنا يقول لك تعالى الحساب بتاعك ده ساعة اللي حاسبك تقول استلم يا رب معلش انا هتحاسب اللي قدامي زي مامور والله لازم يجي بتاع عبدي عشان لو كنت عبدي مامور هدور عليه بس يا رب اطلعه اطلعه منين؟ هو واقف خلينا نقدر نتحاسب ولا بخير ولا مرضيان؟ ده الامم ومش يا سبحان الله ده سيدنا ادم وامته ونوح وامته وهود وامته وسواء الله في ثمود وعيسى وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم واليهود والكفره والنصارى والمشركين وكل كل كل يا تمام هتروح تدور انت على الجن مامور عشان تجيبه يا عبد المامور عبد المامور لا اله الا الله نظام تركيز كتابة انا عبد المأمور. نظام حب الكفر والعياذ بالله. نظام الرضا بالظلم. وربنا يقول وقد خاب من حمل ظلما. ثم سيدنا يوسف ما كان قادر يقول انا عبد المأمور. كان قادر يقول لان امرأة العزيز زعيم. وغلقت الابواب. مثل اغلقت وغلقت. اصل اغلقت يعني اتل. انما غلقت يعني فردتها. ما تقولش ده يكون مفتوح مفهوم كده. مفهوم. يبقى اسمه كده باب مغلق. يبقى انا اغلقت الباب انما قفلته. وبالمفتاح او بالترباس يبقى انا غلقت. وغلقت الابواب وقالت ست لك. او ايت لك. غلقت لك. فانت خلاص قادر على عبد المأمور يا رب. دي اللي بتأمرنا في المرأة العزيز. دي اللي كفر كلامها هناك على طول. وكان عندهم برضو صورة وبزاعة دمية. ما هو مصرخة معه سيدنا فاتحة ما كان على يومه. بس ما كانش اسمه زي بزاعة دمية طول. وكي كان سيدنا. فدخل معه سيدنا فاتحة. قالت ايه? او هو قال لي انا عبد المأمور? لا. يقول له امريك ببارك. مش قالت كده ايه? لما جابت النسوة صورت يوسف. قالت ولئن لم يفعل ما امره. ولئن لم يفعل ايه? ما امره اهو. ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. مين بتقول كده? امرأة العزيز. بتقول له مش هيسمع الكلام بتاعي. يعني ايه الكلام بتاعي? يعني الاوامر. لو مش هيلتزم بالاوامر. وحينفذ الاوامر ليسجنن. ولا يكونن من الصاغرين. قالوا قال طب يا رب انا عبد المأمور ينفذ? قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. السجن احب الي من الاوامر دي اوامر ظالمه. اوامر ظالمه اوامر فيها معصيه لله المسلم ما يستجيبش بيها. عشان كده اي اوامر فيها ظلم فيها معصيه اوعى. اوعى لله مصلحتك والله مصلحتك انت هتموت هتموت. وقبل ما تموت هتطلع معايا ما حدش يرفعك. تطلع معايا واحد اثنين. ايه اللي نفعك? ايه اللي نفعك غير عملك الصالح? لو اذيت انسان. لو خربت بيت واحد. لو ظلمت واحد. وتقول انا عبد المأمور تبقى كذاب. انك ما بتتعبدش الا لله. اثنين. المأمور مش هينفعك في الاخرة. ثلاثة. طلعت الاوامر ليه وهي معصية? والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة الا في معروف. وبعدين تعالى معايا شويه كده نبص في الاخره. على فين نشوف الاوامر اللي كانت بتعطى في الدنيا على ايه في الاخره. اولا ربنا عز وجل بعد ان يقضي على الخلائق كليات وياخذ سيدنا اسرائيل وينفخ في البوق النفخه الثانيه يقضي ربنا عز وجل وربنا تبارك وتعالى في الوقت الاخره يعني وينادي ويقول لمن الملك اليوم حد بيجاوب لمن الملك اليوم ومن المدير? لمن الملك اليوم? ما حد يجاوب. يجيب ربنا بنفسه على نفسه ويقول لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم. الله الله. لا ظلم اليوم. لا ظلم اليوم. ما فيش ظلم في الاخره لا. لان ربنا قال في سوره طه وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. خاب من حمل ظلم والله لان النبي قال الظلم ظلمات يوم القيامه. الظلم ظلمات يوم القيامه. تعالى بقى في الاخره بقى على عقل الاوامر وعلى اللي ظلمه. لان ربنا لما هاب ما هابش على عقل الاوامر بس. لا. طب ما قال في سوره القصص ان فرعون فرعون ده ايه? ده الحق. وهامان بنستغلوها ما الوزير وجنودهما دول ايه جنودهما بقى? العسكور او العساكر بس. العساكر دول. قال له واحد يقول لك انت بقى ده. طب ايه سبحان الله عزتها. يعني لو ان الدين مفهوش كيابة. كان ربنا قال الايه دي ليه? ولما لما نزلت الايه دي على النبي قال له ربنا لا يا رب انت هتدخل الدين في السياسه استغفر الله العظيم يا رب. فقالوا ان فرعون وامانه وجنودهما انا بتاع دين. انا بتاع دين بس. لو فرعون بدا حاسب امامك وزير وزنجام وبتاع والعمليه في المدرسه ينفع الكلام ده كله؟ لا، ربنا عز وجل يتحدث عن طاغيه. كل دين، دين لكل زمان ولكل مكان يشمل جميع مظاهر الحياه. دين يعني نظام حياه. فكذا قال ان فرعون وامانا وجنودهما كانوا خاطئين. كانوا خاطئين. تعالى نروح عليهم في الاخر بقى. النظام رايح للعطى الامر لما ادل يعني يقول له تعالى بقى اسيل عني حيثين حيثين. اسمع لكلام الله في سورة البقرة يقول استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في ناس امرت وناس سمعت الكلام، دول هيتبرأوا من دول ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الاسباب. لا في دول ولا في باشا ولا في ضمير ولا عصافير ولا في ركب ولا في مناقب، وتقطعت فيهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة لو نرجع للدنيا ثاني فنتبرأ منكم منهم كما تبرأوا منا. عايزين يتبرأوا طب احنا في الدنيا بتقولوا لو ان لنا كرة طب احنا روحنا في اخرتنا منه احنا هنا اهو. فلو ان لنا كرة اهو انت هنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ليه؟ ما بنفذوا اصلا اهو. خليهم ينفعوا بعض، خليهم ينفعوا بعض. هيعملوا ايه؟ محدش هينفع. عشان كده بقول لك خلي بالك، مسؤوليه الالتزام بالاسلام مسؤوليه فرديه. انك ملتزم باوامر الله مالكش دعوه بغيرك. اي اوامر غلط لا، اي حاجه الناس بتعملها مخالفه للشرع ما تعملهاش. لان النتيجه اهي. وشوف سوره ابراهيم ربنا عز وجل يقول وبرزوا لله جميعا، كله طلع اهو، ده توكل واكل كله. فقال الضعفاء، الضعفاء اللي كانوا يقولوا انا عبد المامون، فقال الضعفاء للذين استكبروا اللي كانوا ضد الاوامر والتعليمات وكيف الخنوع، بيقولهم انا كنا لكم تبعا. كنا ناسين على الايه؟ تامرون وتطيع. ها فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ حسين قالوا لو هدانا الله لهديناكم. الله انت كنت على ضلال النبي يعني سمير. سواء علينا احنا الاثنين اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. الكلام ده بنقوله للاخوه وبنقوله للاخوات. برضه الاخت المسلمه لما جوزها يامرها بمعصيه لا مع احترامي. زوجك قال لك لا ترحقك لما يقف على دماغه عشان توصل للطلاق لا لا، لان لما يعريك يعري لحمك ويكتب لك عورتك هيجي في الاخر اول واحد يهرب منك. هتقولوا بقى ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هقول لك لو هدانا الله لهديناكم. اذا انا مالي. وبالله للناس اللي بيتبعوا وسائل الاعلام اللي قاعدين يشوفوا الميراث اللي نازله، الموضه السنه دي مين والفاتحه منين؟ والساعه على نفسها برضه قال لهم والعياذ بالله. اللي قاعدين يشوفوا التعليمات والاوامر والكلام اللي جاي. ها النظام خراب بيوت يبقى يخرب بيوت. اوامر كده يا عم الشيخ انا مالي مالك؟ مالك ده ايه؟ ده انت هيتنفس من حنكبتك في الاخره. امال يعني اخر الدنيا كده اي حاجه خلاص؟ تعالى الاول تعالى وبعد كده بروح انا في اللي قال لك هتروح تجيبه. طب هو مثلا دلوقتي انت اي واحد ظلمك في الاخره قدام الله هتقول يا ربي هات اللي عطاني الاوامر اللي هتروح تجيبه ورا. هتقول ايه يا ربي اللي ظلمني اهو هو ده هو ده ده اللي ظلمني هو بقى هيقول لك فلان اللي عطاني ماليش دعوه تعالى انت انا مالي مرغوره انا شفت اللي بيديك كلام ولا عارفه معاك انا اعرفك انت كويس انت اللي ظلمتني دي حق اعرفه منه هكذا. هو بقى يتصرف ويروح يجيب مجال ده موضوع تاني. فعمر الله عمر القرارات عمر وسائل الاعلام عمر الحاجات اللي مكتوبه فينا عمر العادات والتقاليد ما هتنفع في الاخره والله. لان الناس النهارده مصيبتها كده كل عارف الصح من الغلط لكن كله بيعمل غلط. ليه؟ يقول لك الناس كلها بتعمل كده. سمعنا انا يا سيدي ده كله كده ده اللي هو التلفزيون ده جابولنا مش عارف ليه ده بيقولوا ده براحتك براحتك انت حر لكن ما حدش هينفع حد في الاخره. واللي يشوفنا وكله بيتبرأ من بعضه. اذا الطريق الخلاصه انك ملتزم باوامر الاسلام التزام شخصي اشرع بغيرك ولذلك ربنا عز وجل في سورة المائدة يقول يا أيها الذين آمنوا لأن ربنا كرمكم بنعمة الإسلام وبنعمة الالتزام عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طب أنت ربنا عزيز لصالح حالك غيرك ما في غلط أنت مالك ومالك أنت مالك ومالك بربك يا أخي لما تبقى ماشي المية في الناحية دي والناشف في الحتة دي بتمشي أنت فين؟ الناشف. طيب شايف واحد بيطفش في المية بتروح تمشي زيه ولا بتقول إيه؟ أنت أنا ماشي صح كده؟ إنما بقى ما تروح تطفش بس تستعجل بقى وتقول ما كله بيطفش يلا طفش كله كده إيه؟ على طعام وهتتدلل إذا مين اللي عمل كده في دي؟ أنت أنت اللي عملت بنفسك واضح؟ كذلك دي بقى على مستوى بسيط مستوى مية وتنظيف وبدلة ولا جلابية ولا وبتاع هتروح تغسل وارجع كويس انما الاخر هتعمل ايه؟ هتروح فين؟ عشان كده عليك بالالتزام وبتطبيق اوامر الله عز وجل وماليش دعوة بغيرك يا رب ان شاء الله تكون انت واحدة بس اللي متنفس المهم تكون ايه؟ مقتنع ومؤمن بان هذا الامر يرضي الله تبارك وتعالى تنفذ وتطبق ان شاء الله كنت واحد ان كان ما كنت لوحدك لان ربنا وضح ان العبره ان دايما الاكثريه ما بتبقاش برضه على طاعه يعني لما اقول وما اكثر الناس لا حرصت بالمؤمنين يقول وان كثيرا من الناس لفاسقون قله من الاولين وقليل من الاخرين ده الصالحين لكن في الفساد تلاقي الاكثريه دايما ده حتى في الاخره اخرجوا بعث النار ربنا يقول طلعهم من البلدين اللي حكيت بهم الملك يقول كم يا رب؟ يقول من بين كل 1999 999 من كل 1000 يا سبحان الله عشان كده تقول قاسي وما نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد في ثاني يا سلام عفو العطية عايز تهرب منها بس تتحرك مع الله يعني الامر ده اللي يجيلك شوف دي اوامر الله بس الدعوة ان شاء الله الناس كلها نبتدي ان شاء الله الناس ما التزمتش انا ماليش دعوة بالناس انا التزامي التزام شخصي ان ربنا امر بايه؟ بر الوالدين طب يا اخويا مين؟ ده الشباب النهارده بيضرب ابوه بيضرب امه انا مالي؟ ما يضرب الشباب ابوه انا مالي انا مسلم ملتزم ربنا بيقول وقد ربك الا تعبد الا الله بالوالدين بيحترم حاضر يا رب عايزين نقل الرحم لان صله الرحم فرض مين بيعمل كده النهارده يا سيدي ولا رحم ولا يا مالي مال الكلام ده؟ طب احنا بنصل الرحم ورحمة ما تقولناش مالناش دعوه برضه انا بخلص نفسي من الله بسمع اوامر الله بلتزم بيها بنحسن الى الجار طب ده الجار ما لكش دعوه احسن الى الجار كامر ولا مش امر ملتزم بيه ولا مش ملتزم بس كل جارك مش ملتزم بيه ما تعملش معاك كده انا ماليش دعوه بحد ماليش دعوه مين بيعمل النهارده مع جارك ماليش دعوه برضه موضوع انا موضوع الشخصي انا مؤمن ولا مش مؤمن مؤمن بكلام الله ونفذ اوامر الله لا اتعلل بالناس ولا اتعلل بالعادات والتقاليد وهو الله لا اصل عندنا فرح يبقى زي ما الناس بتفرح احنا نفرح الناس متعوده لما تفرح تعمل كذا وتعمل كذا انا مالي ما يعمله ما يعمله لا بس ده خلاص الناس كلها كده مصور من العالم كله كده لا لا انا مسؤوليتي والتزامي مع الله انا وضوعي وعلاقتي مع الله ربنا بيقول لنا من هو اللي حاضر يا رب بس وانا نفسي ماليش دعوه بغيره يلتزم ام لم يلتزم نفذ ام لم ينفذ انا بنفذ وبلتزم على طول وكانت سيدنا عائشه وتقول في البخاري يرحم الله نساء الامصار لما سمعنا هذه الايه اللي هي ولبرن بخمرهن على جيوبهن ان الواحد يلبس الخمار والطرحه يعني تقول قامت كل واحده منهن الى مرقها المرحل الى ثوبها المعلق فتقطنا واختمرنا به ووقفنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلين كان على رؤوسهن الغربان. في واحد قالوا لما نشوف بقى النساء كلهم حرامين ايه في الموضوع ده؟ وهنروح نجيبوا طرح منين؟ ونروح بورسعيد المنطقه الحره هناك ونجيبوا حاجه رخيصه استنى استنى ولا لما يجيبنا الخير ولا الشهر الجاي عليه خير ولا لما نبقى نجوز الهدوم القديمه بتاعتنا ولا ولا ولا لا لا لا لا لا ده كله ما لهوش الالتزام انما الالتزام السماع لاوامر الله تبارك وتعالى والتطبيق الثوري الثوري لاوامر الله لا غيرك ملكش دعوة بغيرك، خليك نفسك انك اتولدت لوحدك وهتموت لوحدك وهتنزل تربتك لوحدك وهتبعث قدام الله وحدك. فماذا انت قائل لله؟ عشان كده ربنا يقول في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة. ان اصحاب الذين ربنا كرمهم بقى ليه؟ لانهم بياخدوا الثواب وهم بتربتهم. في جمادنا تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وربنا في سورة النجم يقول وان ليس للانسان الا ما سعى بس وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الله عز وجل ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى الا اللي مش عايز. قيل ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اهو صراحتك من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. ابى لا لو الناس كلها انت حر ابن يابى هذا كنت الجنة انت عايز انت معاهم كمان؟ لا انا مالي مالي انا مالي مالي. عشان كده المسلم يبقى له شخصية اسلامية مستقلة، له ذات اسلامية مستقلة، له تصور اسلامي مستقل، ماليش دعوة بغيره، ماليش دعوة بغيره، ملتزم بالصح، ملتزم بالحق، ملتزم بأوامر الله، منصلى رب الناس كلها ما طبقت. طب افرض انت رحت بلد أجنبية، هتصلي ولا لا؟ طب ما بيصلوش هناك، ولا عندهم وعيد صلاة، وبيخلي الدين علنا كده في الشوارع، والخمر عادي جدا ولحم الخنزير ولا اللي معناها ايه بقى؟ فانتقوا نفس يبقى ملوش مبدأ. عشان كده الرسول يقول لا يكن احدكم في النعة. ده الدين بالعربي كده بقى اسلامي كده ماليش مبدأ. النعة يقول انا مع الناس. ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء. ده الدين لا يعني. زي بتاعت الروح معايا الناس النظام ايه؟ النظام رسوة خليجة في الرسوة. لا النظام نظافة انا مفيه. النظام ما كذا انا كذا. اذا كان النظام نظام مين؟ نظام الله ولا نظام الناس؟ نظام الله يبقى انت ملتزم بالصلاة عليك شخصية مستقلة ذاتية. نظام الناس خلي نفسك تنفعك في الاخرة لان حد هينفع الثاني. شوف الشعراء ربنا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هكذا نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم دائما على خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.